يتخلف عن هذه الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبات كثيرة يبتلى بها العبد عياذا بالله إن فرط فيها بغير عذر شرعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه العقوبات أن الشيطان يستهزئ بهذا الذي فرط في هذه الصلاة. فأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وأما من عقوبتها كذلك فالكسل وخبث النفس. وقد مر بك في الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان لمن لم يقم لهذه الصلاة. ومن العقوبات كذلك أنها من أسباب النفاق عياذا بالله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر. فإذا علمت ذلك وأنها تكون أي التخلف عنها من أسباب النفاق، فالحذر الحذر والبعد عن هذه الآفة العظيمة التخلف عن الصلاة. وكذلك من عقوباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة بيوتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذه عقوبة شديدة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وكذلك من عقوبتها أن العبد قد يبتلى بعدم حفظ الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن يصلي الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأما الذي لم يصليها في جماعة فقد حرم نفسه أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من العقوبات أن الملائكة لا تشهد لك عند الله، وكيف تشهد لك وأنت لم تقم لله ولم تصليها؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلاها فإن الله تعالى يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فتخبر الملائكة ربها أنها تركت العباد يصلون. وكذلك من العقوبات الخوف من عدم رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب رؤية الله إقامة الصلاة في مواقيتها، والذي لا يأتي الصلاة في مواقيتها فيخاف عليه ألا يرى الله تعالى، وهذه هي أعظم نعيم في الجنة. وكذلك من العقوبات أنه لا يأمن الظلمة التي تكون على الصراط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذي يصلي في الظلم أنه ينور له في الآخرة، والذي لا يصلي في الظلم فيخاف عليه أن يتعركل فيقع في هذه الظلمات عياذا بالله تعالى. وكذلك من عقوبتها أن الله تعالى أعد غيا وويلا للذين يأتون الصلاة ولكن في غير مواقيتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فقال أئمة التفسير يؤخرونها عن وقتها. فإذا كان الذي يصلي ويؤخر له غير وويل، فكيف بالذي لا يقرب الصلاة إلا مرة أو مرتين في العمر، وربما لا يدخل المسجد إلا